إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى والإعراض عنها طريق الشقاء. أما بعد أيها المسلمون، فإن للصديق في الإسلام مكانة عليا، لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم من يساويه، وقد تواتر عن علي رضي الله عنه وأرضاه قوله: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك من الواجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن أفضل البشر بعد الأنبياء هو صديق هذه الأمة المحمدية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهديه والاقتداء بسيرته، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. رواه ابن حبان. وعن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: هذان السمع والبصر. رواه الترمذي. ولذلك قال مالك بن أنس الإمام الراشد العالم عالم المدينة، فكان يقول رحمة الله عليه: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. Sachez, أيها المسلمون، sachez, يا عباد الله، que le véridique de cette communauté détient en islam un rang extrêmement important. Aucun compagnon n'est égal au véridique de cette communauté. Aucun compagnon ne lui est égal. Il est rapporté dans plusieurs versions d'après Ali radiallahu anhu qui disait: le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et cet avis, le fait de dire que Abu Bakr après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de cette communauté, cet avis fait l'unanimité auprès des gens de la sunna. Et c'est pour cela, ya ibad Allah, qu'il est du devoir de chaque musulman de croire avec certitude que le meilleur être humain après les prophètes et les messagers, eh bien c'est le véridique de cette communauté, c'est Abu Bakr radiallahu anhu wa arzah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le prendre pour modèle et de suivre sa biographie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: suivez les deux qui vont me suivre, ou suivez les deux qui vont me succéder, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, comme ceci est rapporté par Ibn Hibban. Et d'après Abdullah ibn Hantab radiallahu anhu, qui relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et il s'exclama en disant: ces deux-là sont l'ouïe et la vue, c'est-à-dire qu'ils sont pour cette religion comme l'ouïe et la vue, et sans eux,